الدين وهم صغار أو وهم كبار. أما في حكم الشرع الفقهاء يذكرون الولد إذا صار بحيث يفهم يعرف لماذا يضرب، إن فعل شيئا بخلاف المصلحة يؤدب هذا الولد برفع الصوت وبالضرب إن احتاج لذلك في محله، في غير الوجه وفي غير مقتل وبغير كسر عظم ونحو ذلك. أما هناك لا، فهذا الولد كيف يطلع بحسب العادة؟ عادة إلا من حفظه الله يطلع فاسدا. حتى حدثني ابني في الجامعة، قالت لنا معلمة دكتورة بالجامعة غير مسلمة، تقول للطلاب، قالت لهم العيشة في كندا صعبة، أنا رجعت من كندا. قالت لماذا؟ قالت لأن الواحد لا يستطيع أن يربي أولاده، وهي ليست مسلمة، ليست مسلمة وتقول هذا. المسلم ماذا يقول؟ يقول المكان الذي أحفظ فيه عقيدتي ديني أذهب إليه، أحفظ فيه دين أولادي أذهب إليه، ليس أبيع دين أولادي أو ديني بالدنيا، الدنيا فانية، أما الآخرة هناك الحياة التي لا نهاية لها. وكما قال شيخنا رحمه الله مثل الدنيا والآخرة كمثل الشرق والغرب، كلما اقتربت من واحد تعبت من الآخر. والذي يذهب إلى هناك عادة يذهب لأجل الدنيا فيكون عم يبتعد عن الآخرة، هذا هو يعني كما نقول واحد زائد واحد يساوي اثنين. فهذا الذي يذهب إلى هناك لأجل الدنيا، إذا كان الإنسان حيا بعد ما مات يستطيع أن يتدارك بعض الأمور، ينظر إذا بقيت هنا أخسر ديني، أخسر دين أولادي، أخسر أمر العبادة، إذا وجد الأمر كذلك ماذا يفعل؟ يسرع للخلاص من هذا الذي هو فيه. صهيب الرومي رضي الله عنه لما أراد الهجرة كان من أهل المال، من أهل الثراء، المشركون قالوا له إن أردت أن تهاجر تترك كل شيء، كل مالك، من يترك كل ماله؟ يعني تخرج بثوبك الذي عليك، فترك كل ماله، لا دور، لا غنم، لا دنانير، ترك كل شيء وهاجر إلى المدينة حبا بالله ورسوله وطاعة لله ورسوله لأجل الدين، لأجل أمر الدين. هذا الذي عرف قدر الآخرة وعرف حقيقة الدنيا، لأنه الإنسان إذا ذهب إلى هناك، تعرفون أن الخبر ليس كالعيان، الذي يرى ليس كالذي مجرد يسمع، أقوى أن يرى أقوى. فإذا واحد نظر إلى هناك وهو مسلم متعلم ماذا يقول؟ إن لم يقل بلسانه، لسان حاله يقول بيوتهم قبور والذين فيها أموات. هذا أنا أقوله بلسان المقال، لكن لو واحد لم يقله لسان حاله هكذا يقول، هذه البيوت بيوت، منظرها بيوت لكن من حيث المعنى قبور، والذين فيها من حيث المعنى أموات، إلا من رحم الله. والأمر كما قال سيدنا علي الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. يعني أقول لكم هذا لتحذروا، لأن كثيرا من الناس إلى الآن يسعون، يعني أعرف من هم من أهل بيروت، أهل الطريق الجديدة وغيرها، أرسل امرأته وأرسل أولاده للهجرة إلى كندا، يعني هو هنا والآن الأولاد صاروا هناك. يعني يفكر الشخص لما يستقبلونهم، لا يقولون أهل بيروت لسواد عيونهم، لما يستقبلونهم؟ صرحهم بذلك، قالوا إن لم نستطع عليكم نأخذ أولادكم، إن لم نأخذ أولادكم نأخذ أولاد أولادكم. قد يقول قائل أخذوهم وأخذوا أولادهم وأخذوا أولاد أولادهم، ليس فقط أخذوا الأولاد، كثير من الناس هناك ضاع دينهم. إلا من رحم الله، إلا من حفظه الله، الذي يريد السعادة الحقيقية يسعى إلى السعادة الحقيقية. ما هو سببها؟ أن يموت الشخص على الإيمان، على كمال الإيمان، الخلود في الجنة كيف يكون لمن مات على الإيمان، وهذا رأس مال المسلم. لذلك المحافظة على هذا ينبغي أن تكون أكثر من المحافظة على أي شيء آخر. هناك في بعض النواحي في تلك المناطق التي ذهبت إليها، قال لي بعض من صار ساكنا هناك، قال لي يكثر الانتحار هنا، لماذا؟ قال وجدوا كل شيء، كل شيء، الطعام، الشراب، الطبابة، كل شيء. قالوا نريد أن نعرف ماذا بعد ذلك، نريد أن نكتشف. وماذا هو بعد ذلك؟ قال بيقتل حال، يقتل نفسه. أليس حدثتكم في رحلة ماضية كنت ذاهبا إلى المركز في جنيف الذي يسوق بي السيارة من أحبابنا أصله من هرر لكن صار من أهل البلد. قال لي انظر إلى هذا المبنى، هذا المبنى للذي يريد المخدرات مسموح بنظام بقدر معين، قال يعطى. انظر إلى هذا المبنى، قال لهذا المبنى للذي يريد الانتحار حتى لا يقتل نفسه هو بنفسه، يذهب إلى هناك يقولون له ما الطريقة التي تريدها؟ إبرة مثلا بالشريان أم طريقة أخرى؟ تقول له تتكلم بجد، يعني يظن الشخص كأنه يمزح. قال لي وضعوه على التلفزيون وقال بون فواياج، ودع الناس، ثم عملت له الإبرة اللي فيها السم حتى مات. العاقل يقبل هذا؟ صاحب العقل السليم والفهم السليم يقبل مثل هذا؟ عندهم يعتبرونه شيئا مستحسنا. والأمر الذي أنزله الله، بعض من هم من أصول مسلمة، الأمر الذي أنزله الله بالوحي على النبي يعترض عليه، وهذه الأشياء الفاسدة يسكتون عنها. هذا يقبله صاحب العقل السليم والفهم السليم، وبعضهم يعترض على شيء أنزله الله على نبيه في القرآن أو بالوحي الذي نزل عليه وقاله حديثا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أقول لكم هذا لتحذروا، المؤمن ينبغي أن يكون فطنا. والرسول عليه الصلاة والسلام قال السعيد من وعظ بغيره. من جملة ما ينبغي أن نتعظ به أن كل من سبقنا بالموت معنى ذلك أننا لاحقون به، فمن جملة المواعظ أن نفكر في أننا سائرون إلى الموت. ماذا بعد الموت؟ أليست الآخرة لا نهاية لها؟ بلى لا نهاية لها. يعمل لتلك أكثر أم لهذه أكثر؟ لتلك أكثر، لتلك يعمل الشخص لتلك أكثر مما يعمل لهذه. بدرس الطب الآن أحيانا 14 عاما يدرس. لماذا؟ لأجل هذه الفانية. 14 سنة 14 عاما يدرس الطب لأجل هذه الفانية. الله يجعلنا من أهل الانتباه والفهم واليقظة، ويذهب عن قلوبنا الغفلة، لأن الغفلة إذا سيطرت على القلب الشخص قد يصير من أهل العمى، لا يرى الفساد فسادا ولا يرى الحق حقا. بعض الناس هناك يعيش أولادهم كالبهائم، يكفرون بالله ملاحدة، يعترضون على الله، وأهلهم يصرفون عليهم. كيف تصرف؟ يعني الإنسان إذا أطعم بهيمة يستفيد منها، إن كانت بقرة يستفيد من لبنها، إن كان خروفا يستفيد من لبنه أو يأكله، إن كان غير ذلك يستفيد منه. أما هذا كيف؟ يعني هو ملحد وهو يصرف عليه، أي خير له في هذا أن يصرف على ملحد؟ فليصرف هذا المال في الأمر الضروري للدعوة إلى الله الذي هو ضروري والذي هو محتاج إليه. قال شيخنا رحمه الله تنبيه في بيان من الذي يعد مثل قريب عهد بإسلام. هذه المسألة مهمة حتى يعرف كيف الحكم على الشخص إذا اعتقد مسألة أو قال مقالة وكانت هذه المقالة تخالف الدين، كيف يحكم على هذا الشخص؟ هذا الشخص إن كان مثل قريب عهد بإسلام، ما معنى كلمة مثل قريب عهد بإسلام؟ يعني لو كان هو ولد من أبوين مسلمين وعاش على عقيدة الإسلام ومضى عليه زمان، لو كان هذا الزمان طويلا، لكن في هذه المدة ما خالط العلماء، ما جلس أهل العلم، ما قعد عند العلماء، ما تلقى علوم الدين، ففي كثير من المسائل يكون هذا الإنسان مثل قريب عهد بالإسلام. من هو قريب العهد بالإسلام؟ الذي عهده بالإسلام قريب، يعني ما مضى عليه زمن طويل وهو في الإسلام، كإنسان كان يعيش بين الكفار ثم سمع بالإسلام سمع بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، اعتقد الإسلام، تشهد، دخل في الإسلام منذ يوم، يومين، شهر، شهرين، هذا نسميه قريب عهد بالإسلام. سمع بشيء ما كان سمع به عند المسلمين قبل ذلك، ما عرف أنه من دين المسلمين، فأنكره، ما سمع من قبل فأنكره، قال فيه بخلاف الصواب. هذا اسمه، يعني يسمى، يطلق عليه قريب عهد بالإسلام، أسلم من قريب، ما مضى عليه زمن بعد ما سمع تفاصيل الأحكام الشرعية. كإنسان كان يعيش في أوروبا، عندهم أكل الخنزير حلال، عندهم أكل الخنزير حلال، شرب الخمر عندهم حلال، إذا واحد زنى بامرأة هي راضية وهو راض عندهم حلال، إذا واحد لاط رجل برجل عندهم، إذا هو راضي وذاك راضي عندهم حلال، ولا بأس فيه على زعمهم، وهذا من الحرية، وهذا على حسب رغبة الشخص، إذا عاشت امرأة مع امرأة، كل هذا عندهم يعتبرونه شيئا غير منكر، يعتبرونه حلالا ما دام هو بموافقة الطرفين. هذا الذي أسلم من قريب ولم يسمع أن هذا حرام فظنه حلالا، أو قال إنه حلال لجهله، لأنه لا يعرف أن الزنا في دين الإسلام حرام، أن اللواط في دين الإسلام حرام، ما كان يعرف أن السحاق في دين الإسلام حرام، فظنه حلالا أو قال إنه حلال، هذا بما أنه قريب عهد بالإسلام لا يكفر. ومثل قريب العهد بالإسلام كهذا، يعني هو مسلم من زمان وولد بين أبوين مسلمين، لكن عاش مثلا في أوروبا. حدثت أحبابنا في درس البارحة في إحدى البلاد، وقلت لا أذكرها ولن أذكرها الآن، عملوا قطعة عملة، قطعة فئة من العملات التي تتداول بين الناس، من أمعاء الخنزير الميت، كلها مصنوعة من أمعاء الخنزير الميت. إذا واحد حمل شيئا من الخنزير وصلى لا تصح صلاته، إذا مست هذا ويده مبتلة، أو كانت قطعة العملة الخنزيرية مبتلة ومستها بيده، شو ماذا صار باليد؟ تنجست. شو ما هذه العيشة، كم هي صعبة هذه العيشة، حتى إن الفئة التي تسمى السيخ الهندوس عرفوا بذلك فمنعوا استعمالها فيما بينهم، ورفضوا أخذها من غيرهم، قالوا أي واحد يريد أن يشتري منا إما أن يأتي بعملة أخرى، قطعة عملة أخرى، أو بالكريدت كارد، لا نتعامل بهذه، مع أنهم كما تعلمون ليسوا مسلمين. ما أصعب هذه العيشة مع مثل هذا. فالذي نشأ هناك لا يعرف، ما سمع هذا، إن اعتقد في مثل هذه الأحكام بخلاف الصواب يعذر، من حيث إنه لا يكفر، لأنه ما كان يعلم، ما سمع بحكم هذا عند المسلمين، ليس قيل له الحق الصواب فعلم صدق ثم أنكر قال بخلاف الحق فيه، وهو مما اتفق عليه أئمة الإسلام أنه هكذا، ثم هو قال بخلافه، لا ليس هذا، وليس مما يدرك بالعقل. يعني لو واحد أسلم أمسي، أو ولد من بين أبوين مسلمين وعاش 30 سنة على حاله الذي هو عليه، أنه ولد من أبوين مسلمين بين المسلمين، لكن طلع منه كلمة فيها مثلا أن الله جالس على العرش، أو أن الله ساكن في السماء، أو أن الله له شكل أو هيئة أو صورة، أو يجلس أو يقعد أو يستقر أو يحاذي المخلوقات أو ينزل حقيقة ويصعد حقيقة. لو أسلم أمس، لو كان أمس أسلم، لو كان ولد من أبوين مسلمين منذ 30 سنة، فاعتقد هذا يكفر، أو قال هذا يكفر. لماذا؟ لأن هذا يتوصل لإدراك فساده بالعقل. العقل السليم يقضي إذا استعمل استعمالا صحيحا أن خالق الشيء لا يجوز أن يكون مثله، هذا العقل السليم يقضي به، يحكم به، لا يعذر الشخص ليقول أنا ما فكرت، لا، عنده عقل سليم، الله أعطاه عقلا وهو ما استعمله كما يجب، بحيث وقع في عقيدة فاسدة أو قال مقالة فاسدة تتعلق بأمر العقيدة. لو كان أسلم منذ ساعة وقال الله يسكن السماء، هذا ليس بمسلم، أو قال الله جالس على العرش ليس بمسلم، إذن لا يعذر أحد في مثل هذا، ولا يعذر أحد في القول بأن النبي يزني مثلا أو بأن النبي يكذب مثلا، أحد لا يعذر أحد في هذا، لأن العقل يقضي أيضا بأن الله تعالى لا يرسل للدعوة إلى دينه لتعليم الناس مصالح الدين والدنيا من هو خائن زان كذاب، الله لا يرسل، العقل يوصل، إذا واحد فكر استعمل عقله كما يجب يتوصل بالتفكير الصحيح إلى هذا، فمثل هذا أيضا لا يعذر فيه أحد. حدثني رجل اليوم، أقول الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة أننا على عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي أعظم نعمة. وقال الشيخ يعجبني في بعض بلاد الشام، يقول للناس أحيانا إذا لقي أحدهم الآخر الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، هكذا كانوا يقولون. تذكر هذا، ما أحلى هذه الكلمة، هي أعظم نعمة، نعمة العقيدة السنية، نعمة الإسلام. فواحد من أحبابنا، هو ابن واحد من أحبابنا أيضا، عندهم محل عمل يستقبلون فيه كثيرا من الناس، يريدهم كثير من الناس. هذا الشاب الله يبارك به وبأبيه وبكل أحبابنا، عنده محبة للتحدث في الدين، ليس كبعض الناس يخاف دائما في نفسه، بركي يقول لعله لا يتقبل، يا أخي ما في عندك وحدة تاني لعله يتقبل، شيطانه دائما يقول له في بعض الأحيان يعني لعله لا يقبل، لعله لا يقبل، لا يكلم أحدا. أما إذا قال لعله يقبل، الأصل أن يحسن الظن بأنه قد يقبل. فهذا الله يبارك به شاب، هو يحب أن يتحدث بالدين، فإذا جاء إنسان ورأى مناسبة يكلمه في الدين، فكلم رجلا عمره 50 سنة، عمره 53 سنة، فأقبل عليه فقال له ما رأيك أن أعطيك درسا؟ قال له إيه، أنا بالبيت أنا ووالدتي، والدتي عمرها 70 عاما. قال له طيب، فذهب، قال ذهبت إليهما، اليوم حدثني بهذا، قال ذهبت إليهما أعطيتهما درسا في العقيدة تجاوز الساعة، ثم قلت في نفسي لعلي أكثرت عليهما، أنه أول مرة أول مجلس أكثر من ساعة. فقالت الأم صاحبة قديش العمر 70 سنة، وقال الولد صاحب 53 سنة، قال كنا نعتقد أن الله يسكن السماء في كل عمرنا. قالت له هذه الأم التي عمرها 70 سنة، أنا حججت 4 مرات وعملت 13 عمرة، الآن عرفت أنني لا أعرف شيئا من الدين، كنت أظن، شوفوا شو قالت له، قالت له كنت أظن أنني ختمت الدين. مع كل هذا الجهل الذي هي عليه، قالت له كنت أظن أنني ختمت الدين، الآن عرفت أنني لا أعرف شيئا عن الدين. الحمد لله تشهدا، الله أنقذهما بهذا الشاب الطيب بارك الله فيه. وهكذا صاحب الهمة يحدث الناس الذين يرجو منهم القبول لعله يكون سببا لإرشادهم، هذا أنقذهم من الكفر بهذا الكلام الذي علمهم، أنقذهم من الكفر. فابدأوا دائما في نفسكم لعله يقبل، ليس لعله لا يقبل. إذا واحد أراد تجارة يقول أجرئ نفسي أكلم الناس حتى يشتروا مني، إذا أراد أن يعمل بيع يقول أجرئ نفسي حتى لا تفوتني هذه البيعة، هذا أهم. أنقذ هذا الشخص، حدثتكم في درس مضى عن شاب من طرابلس عمره نحو 20 سنة، قال لي ركبت في سيارة أجرة، الشخص الذي ركبت معه كفر، فكلمته بلطف وهدوء أن هذا كفر، فقال أستغفر الله. فقلت له لا ينفع إذا واحد كفر أن يقول أستغفر الله، لابد أن تتشهد للدخول في الإسلام، فتشهد. ثم قال له يا ابني أنت فقيه عالم، قال لي فقط علمت هذه المسألة، يعني رجعت عن الكفر نبهته وعلمت هذه المسألة، أنه من كفر عليه أن يتشهد، ليس له أن يقول أستغفر الله، لأن أستغفر الله تنفع المسلم والكافر الله لا يغفر له ما دام على الكفر. فقال له يا ابني أنت فقيه عالم، ظنه فقيها لأجل هذه المسألة. انظروا كم صار في الناس بعد من علم الدين. هذه المسألة ما عادت مشهورة بين كثير من أبناء المسلمين، أن من كفر عليه أن يرجع إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين من شدة بعدهم عن علم الدين. إذا واحد قال، بعض الناس ماذا كان يقول لنا؟ يا أخي أنا مقاصدي خريج مقاصد، كأنه هو خريج الإمام الشافعي، ونحن درسنا في المقاصد. ماذا كانوا يعطوننا؟ شيئا من أحكام التجويد، يعطونا شهادة ختم القرآن، ويعطوننا شيئا من أحكام الوضوء، وشيئا من أحكام الصلاة. ما زلت أذكر ما كانوا يعطوننا. أما أمور العقيدة كانوا يعلمون الناس، عم بحكي من عمري، فكيف الآن؟ ما كانوا يعلمون الناس عن أمور العقيدة. بعض الناس لما قال لي إنه بعض أولاده يقول ما في حدا على الصواب إلا أنتم، فكلمت هؤلاء الأولاد في مجتمعي، قلت لهم نحن لا نقول ما في حدا على الصواب إلا نحن، نحن فئة من المسلمين مع مئات الملايين من المسلمين على العقيدة الأشعرية الماتوريدية، ومن حيث الفقه في الفروع على مذهب الإمام الشافعي. لا نقول لا يوجد غيرنا على الصواب، لكن نحن الحمد لله على الحق وعندنا دليل على ذلك. أما الذين يحاربوننا فهم على باطل وعندنا دليل أنهم على الباطل، لكن بسبب جهل الناس يقولوا ما في حدا بيعرف إلا أنتم. لا، لكن في واقع لما كنت في الأزهر، يعني لن أذكر ما لما كنا هنا، يعني أذكر لكم بعض الأشياء. الذي كان يدرسنا باسم التوحيد شيخ مصري، ما زلت يعني ما زلت أذكر اسمه تماما، يدخل حصة التوحيد، تعرف شو يعني التوحيد اللي هو أهم العلوم. فكان بعض الطلاب إذا دخل الأستاذ بعد دقيقة أو دقيقتين يقول له أستاذ ماذا عندك من النكت اليوم، فيضحك ويقفل الكتاب ويبدأ برواية النكت. في كل حصة يفعل ذلك، ونحن ندرس باسم التوحيد في السنة الرابعة. أنت متخرج نحن بعد السنة الخامسة، لأنه في ناس بيقولوا أنه ما حدا بيعرف إلا أنتم. عمركم هذا هو الواقع الذي عرفناه. وصلنا عند المعتزلة، فقال المعتزلة يقولون إن العبد يخلق أفعال نفسه، قال والعياذ بالله. وهؤلاء اختلفوا فيهم أهل السنة هل هم كفار أم لا. الذي يقول العبد يخلق أفعال نفسه كذب القرآن والحديث والعقل والإجماع، لا خلاف في كفره. من كذب آية من القرآن كمن كذب كل القرآن. وكنت أذهب للشيخ عبد الله رحمه الله وأروي له ما يحصل ويملي علي، وأذهب إليه للذي باسم أنه يدرس. ثم لما تخرجنا وذهبنا إلى أزهر مصر، حصل حتى تقول للناس، لأن بعض الناس يقولون هؤلاء مشايخ وأنتم مشايخ، كما قال بعض جهلة حزب الإخوان. كان يكلمه الشيخ عبد الله في بيته في بجرة بحيدر، فقال له الشيخ عبد الله قال الإمام الشافعي كذا وكذا، تعرفون ما قال له؟ قال له من هو الشافعي؟ هم رجال ونحن رجال. يعني إذا كان هذا الشخص حين سمع كلمة قال الإمام الشافعي يقول من هو الشافعي، هم رجال ونحن رجال، أنت عندك مذهب يتبع، من أنت؟ ما اسمك؟ من يذكر اسمك؟ الآن لا أذكر اسمه يعني ولا رسمه حتى، نسيته. بس كيف يقول هذا الكلام إلى هذا الحد في الجرأة؟ حتى تعرفوا لما يقولوا لكم أنه تخرجوا من حصل، كانوا يعملون لنا امتحانا في القرآن الكريم يسمى الشفهي، التسميع شفهيا والكتابي، نكتب، يضعون أسئلة، اذكر مثلا الآية من رقم كذا إلى كذا من سورة المائدة أو من سورة البقرة، ونكتب. الذي يراقب، من الذين يراقبون؟ الدكاترة، اللي هن من هم الدكاترة؟ الذين هم يخرجون الطلاب، المدرسون، الأساتذة. الطلاب معهم مصاحف، أين يضعونها عند الامتحان؟ على الطاولة. فيأتي هذا المراقب ويقعد على المصاحف، فيقول له أحد الطلاب يا دكتور أنت يمكن ما انتبهتش للمصاحف تحت منك. قال له معلش أنا ربنا يسمحني، ولا قام عن المصاحف. طب هذا الذي على زعمه سيخرج الطلاب، إذا كان هو يفعل فعل الكفر، من جلس على المصحف وهو يعلم أن الذي تحته مصحف كفر. العلماء يقولون إذا جلس على لفظ جلالة الله يكفر، لأن هذا يعد استخفافا، فكيف الذي يجلس على المصحف؟ بعض الطلبة ماذا فعل؟ مزق أوراق المصحف وضعها في الجورب تحت عند الحذاء، عشان إذا احتاج لشيء حتى يأخذ منها ينقل منها. هذا يؤتمن على دين المسلمين هذا الإنسان، أو ذاك يؤتمن على تعليم المسلمين الدين؟ أحد الدكاترة كان يعلمنا، القاعة ممتلئة فيها مئات، كان قال الرسول شبه الله بالقمر، قال ولم يشبهه بالشمس لأن الشمس تزعج النظر. فلما أردت أن أتكلم طردني من القاعة. الرسول لا يشبه الله لا بالشمس ولا بالقمر ولا بشيء من خلقه، الرسول نزل عليه وحي قرآني ليس كمثله شيء. الرسول أخبر أن المؤمن في الآخرة يرى الله رؤية لا يكون عليه فيها اشتباه، كما أن الذي يرى القمر ليلة البدر لا يشتبه عليه، هل هو القمر أم غيره؟ لأن القمر ليلة البدر يعني معروف أن هذا هو القمر ليلة البدر. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، وقال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. ما قال إنكم سترون ربكم يوم القيامة يشبه القمر كالقمر، قال كما ترون القمر، أي كما أن رؤيتكم للقمر ليلة البدر حين يكتمل لا اشتباه عليكم فيها، كذلك المؤمن إذا رأى ربه لا يحصل عنده اشتباه لأن الله ليس كمثله شيء. هذا الذي قاله الرسول. هو شو قال؟ قال الرسول شبه الله بالقمر. في كفر شو اسمه؟ كفر التشبيه، من شبه الله بشيء من خلقه. هذا الواقع اللي نحن عايشينه، يوجد أهل حق ويوجد أهل ضلال. أهل الحق الذين تبعوا القرآن والحديث وكلام الأئمة الذين هم أهل الهدى، هؤلاء أهل الحق الذين خالفوا القرآن، خالفوا كلام الرسول، خالفوا اتفاق الأئمة أهل أئمة الهدى، هؤلاء على باطل، في حق وفي باطل. اعلم رحمك الله أن الذي يعد مثل قريب عهد بإسلام هو الذي لم يعلمه أهله ولا غيرهم أمور الدين إلا الشهادتين، وعاش على ذلك زمانا طويلا أو قصيرا، فهذا إذا أنكر شيئا من أمور الدين التي هي ظاهرة بين المسلمين لا يكفر بل يعلم، قلنا إلا ما كان يتوصل إليه بمجرد العقل السليم، والذي هو بعيد عن معرفة سماع الأحكام الشرعية ولو كان يعيش بين المسلمين، هذا الذي يقال له مثل قريب عهد بإسلام، يعني هذا في أكثر الأحكام إذا خالف فيها مقالا أو اعتقادا لا يحكم عليه بالكفر. يعني أذكر من صغري بعض أقاربي من الذين يقال له الحاج فلان ويسأل في الدين، مثلا لعيب طاولة، لعيب شدة، وعنده طريقة أخذ طريقة، وكان يقول في المجلس من الطفولة أذكر هذا، كان يقول من أراد أن يلعب الشدة لتحل له يقول بسم الله نويت التسلي، وهذا أكيد مثل قريب عهد بالإسلام لا شك يعني، وهو يقال له الحاج فلان ويسألوه في الدين، وأخذ طريقة كان يمشي على زعمي على الطريقة التجانية. إذا كان هذا الذي يعد بين أهله كشيخ أو حاج يعني يرجع إليه، فكيف بالذي لا يعد كذلك؟ يعني على قياسهم، على مقياسهم هو في طبقة أدنى من ذلك. فكنت أرى بعض أقاربي يلعبون ما يسمى الشدة، وعلى المال، وعلى يشترطون أحيانا ليس العملة، بيقولوا بوظة فستق حلبي، فشو بيصير؟ يصيروا قمارا محرما بالإجماع. هؤلاء شو حكم في ما تظنون يعني وفيما نعلم عن أحوالهم؟ أنهم فعلا هم مثل قريب عهد بالإسلام، لا يعرفون شيئا من هذه الأحكام ونشأوا على ذلك، لا يفرقون بين كثير من الحلال والحرام، فماذا يحكم عليهم إذا قال واحد منهم وهو في هذا الجهل إن هذا حلال ما فيه شيء عم نتسلى؟ فماذا يقال عنه؟ نقول عنه لا يكفر لجهله، لأنه ليس لا يقول هذا على وجه العناد، فهذا إن كان يجهل أحكام البيوع يعني يتوقع أن يكون عالما بالبيوع، إن كان يجهل أحكام الصلاة يتوقع ما إذا مات أبوه أحدهم كما تعرفون لا يدخل المسجد، فإذا قيل له لما لا تدخل المسجد يقول لا أعرف كيف أصلي، وهو يكون من العائلات المعروفة في بلادنا أنها من العائلات تسمى الإسلامية العريقة، مجرد هذا يكفي ليكون الشخص عنده علم. وأكرر عليكم ما سبق وذكرت، راجعوا السجلات عندكم في أهاليكم وأقاربكم، الصور أسود وأبيض ماذا فيها؟ شمات الهواء ولعب الورق والبرجيس والشوي والأكل والرأس، هذا الذي فيها. وحجب بتلبس عصير، والذي يأتيه ولد ذكر يصوره وهو ظاهر العورة وبعلقها بالبيت. هذا كان في أكثر البيوت، لما أدخل أجد هذا المنظر. هذا الذي عندهم، هذا ما تناقلوه ونشأوا عليه. هؤلاء يعرفون في الدين، وأعرف بعض هؤلاء يعني أحدثكم عنهم ما زال حيا وقد تخرج من الأزهر. اللي عم بتكلم عنهم هدول يعني مش بيسمون على زعم من عوام الناس، لا، بعضهم تخرج من الأزهر. الأزهر عادة يدرس الدين، يدرس الفقه، التوحيد، المواريث، هكذا كان يعطى في الأزهر. هذا الأصل الذي كان يعطى، يعطى عقيدة الأشعري كان في الأزهر، لكن هم انحرفوا، يعني صار انحراف انحراف، بقي هذا الانحراف يشتد يشتد يشتد حتى وصل إلى هذا الحد. مثل هؤلاء ماذا يتوقع منهم؟ وقد حدثتكم فيما سبق عن رجل من أحبابنا ما زال حيا وقريبه ما زال حيا، كان قاضيا في المحكمة التي تسمى المحكمة الشرعية، قال منه تعلمنا ورق الشدة. يعني عادة إذا جاء الشيخ في العائلة عادة في ماذا يكلمونه؟ بالدين، حدثنا عن الصلاة إذا عملنا هيك شو الحكم، أو الولد إذا فعل كذا شو الحكم، في الوضوء حدثنا. قال منه تعلمنا ورق الشدة، كان إذا جاء يرفع اللفة عن رأسي ويشلح الجبة ويقول تعالوا يا شباب حتى أعلمكم، حتى أعلمكم ماذا. طب مثل هذا الشخص هو في حد ذاته هذا في ظني يعني يكون مثل قريب عندهم بالإسلام، فكيف بالذين دونه صورة عندهم؟ يكونون عادة في حكم من هو مثل قريب عهد بالإسلام. والدي كما حدثتكم قبل هذا كان شيخا، فعادة يزوره أصدقائه الذين هم من المشايخ ويأتي النساء، وكان في العادة لا يجلس النساء مع الرجال في مجلس واحد. فأنا كنت صغيرا لازلت أذكر قبل البلوغ النساء في أي شيء نتحدثنا في أمور الدنيا وكيف تضع المساحيق على وجهها تعلم المرأة الأخرى، هذا الحديث الذي كان يجري فيما بينهن لا أذكر مرة أنه ذكر الدين، لا أذكر. عادة المرأة إذا كان زوجها من المشايخ يعني تتأثر به إلى حد ما، من المشايخ في الدين تتأثر بأمور الدين، فإذا جالست النساء زوجة شيخ في ماذا تتحدث عادة بحسب المتوقع؟ في أمور الدين. ليس كذلك، عم بقول لكم لما كنت طفلا يعني قبل 40 سنة، أكثر من 40 سنة لما كنت صغيرا، فالناس في أمور الدين إلى الأمام أم إلى الوراء؟ إلى الوراء، ليس إلى الأمام، لا يتقدمون في هذا إلى الأحسن. ليس الذي تخفى عليه مسألة ومرت له نظائرها كالذين سمعوا كثيرا من الأحكام الشرعية مما هو شبيه هذه المسألة، فهذا لا يعد مثل قريب عهد بإسلام. يعني إذا كان تعلم من أحكام الشرع مسائل تعرف بها هذه المسألة فحكم في هذه المسألة بخلاف الشرع وهي من المسائل التي هي مجمع عليها، فترك لتقصير منه قياسها بما عرفه من مسائل الشرع التي وتعلمها من أهل المعرفة الثقات وعرف حكمها، ثم لتقصيره ما أجرى حكم هذه المسألة على تلك المسائل التي تعلم حكمها. هنا لا يعذر، لا يعد مثل قريب عهد بالإسلام في هذا الذي نتكلم عنه، لأنه تعلم المسائل التي بتعلمها يعرف حكم هذه المسألة، فهنا لا عذر له، لا يقال هو معذور لأنه ما سمع عين الحكم في هذه المسألة، لا. إنما شبيه قريب العهد بالإسلام هو الذي عاش بين المسلمين وهو لا يتعلم معهم شيئا وهو من أبوين مسلمين، وهذا حال أكثر من نصف المسلمين على وجه الأرض في هذا الزمان. عرفتم؟ ولد من أبوين مسلمين وعاش مع المسلمين لكن لم يتعلم أحكام الدين. يعني اليوم لو واحد نزل إلى الشارع، وصار يسأل المارة أين تتعلم علم الدين، بحسب العادة الذين يمرون أكثرهم سيقولون لا نتعلم أم نتعلم؟ لا نتعلم يقولون. هذا يعني شبه يقين، غلبة ظن، شبه يقين أن هذا هو حال أكثر الناس. ويدلكم على ذلك أنه يوجد صلاة تسمى صلاة الجمعة. المسلمون بحسب النظر إلى عددهم تكفيهم هذه المساجد؟ بحسب النظر إلى عددهم لا، والمساجد بحسب الظاهر تكفي. أحيانا يكون إلى الخارج بعض الناس إلى الخارج، لكن في الغالب يكتفون. أين البقية؟ لا يأتون ولا يسمعون ولا يتعلمون. متى نحن نكثف مجالس علم الدين عادتنا؟ في شهر رمضان تصير يومية، في بعد صلاة الفجر، بعد صلاة العصر، بعد المغرب، بعد العشاء، المساجد تكون ممتلئة، لا يوجد مكان. لا، أين الناس الذين هم ولدوا من أبوين مسلمين لا يتعلمون؟ صدق شيخنا الشيخ عبد الله رحمه الله قال أكثر الناس جعلوا أمر الدين كأنه فضلة، كأنه شيء زائد، جعلوا أمر الدين وراء ظهورهم، إنما يهتمون لأمر الدنيا. هذا حال أغلب الناس. فإذا كان الحال كذلك، يعني هؤلاء حكمهم أنهم كقاربي عهد بالإسلام، ومعناه أنهم ما حفظوا أنفسهم من الفساد. فإذا سمعوا عمر خالد يتكلم قد يصدقون كلامه الفاسد، إذا سمعوا الوهابية يتكلمون قد يصدقون كلامهم الفاسد، لأنهم ما حصنوا أنفسهم بعلم الدين. قال الشيخ عبد الله: أيرضى أحدكم أن يلقي ولده في النار، أو أن يلقي ولده في غابة فيها وحوش وأسود ونمور تأكله؟ لا يرضى. فكيف يترك ولده لهذه المدارس التي تعلم الكفر؟ أين يتكلم هذا؟ هنا. فكيف في بلاد غير المسلمين الذي يغلب عليها أنهم ليسوا مسلمين؟ ماذا يتعلم الأولاد في المدارس؟ يتعلمون كثيرا من الكفر. فإذا تركوا هذا، ما يقول الشيخ عبد الله للتحذير: أيرضى أحدكم أن يلقي ولده في النار؟ كل الناس عادة يقولون لا نرضى. كيف تفعلون بخلاف ذلك؟ كيف تلقونه إلى هذه المدارس؟ إذا واحد ألقى ولده في النار وهو مسلم عليه معصية هذا الوالد، وإذا مات هذا الولد وهو مسلم سيخلد في الجنة. أما إذا ألقاه عند الكفار أليس قد يعلموه الكفر ويطلع على هذا الكفر، ينشأ عليه ويبلغ وهو كافر ويموت وهو كافر فيخلد في جهنم؟ المحبة الحقيقية تقتضي بأن يكون حريصا على سلامته من أن يدخل جهنم. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يعني جنبوهم، احفظوهم من نار جهنم، احفظوا أنفسكم واحفظوا أولادكم من نار جهنم. الشغل الشاغل عند الناس اليوم كيف يتخرج من المدرسة، وكيف يتخرج من الجامعة، وكيف يجد عملا، وأين قوة التوكل على الله؟ من تفقه رزقه الله من حيث لا يحتسب. فالذي تعلم كثيرا مما يشبه هذه المسألة ومع هذا جهلها، هذا لا يعد مثل قريب عهد الإسلام. انتبهوا لهذا حتى يفهم على الصواب، لأن هذا من المهمات. أما بعض الأشياء التي ليست مما يفهم من النظائر، من المثيلات يعني، فهذه إن جهلها الشخص يعذر ولو كان دارسا زمانا واسعا لعلم الدين، لأنه ما سمع بها. أحيانا الشخص حتى حصل في الصحابة، سمعوا بعض الصحابة سمعوا من الرسول بعض الأحكام، ما سمعوا كل الأحكام، وبعض الصحابة سمعوا بعض الأحكام التي أولئك لم يسمعوها. فكان أحيانا يكون عند شخص من الصحابة في بعض أحكام الربا مثلا خفي عليه حكم من أحكام الربا، وقد سمع بعض أحكام الربا من الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لا تعرف تلك بهذه، ولا يكون عليه ضرر في العقيدة. مثلا في أحكام الفروع الرسول نزل عليه الوحي، كان في رجال المسلمين قلة وكان يحاربون كثيرا، نزل عليه الوحي أنه يجوز للرجل أن يتزوج المرأة بنكاح المتعة في أول الأمر، نزل وحي على الرسول بذلك صلى الله عليه وسلم. وهذا نكاح المتعة ليس فيه ما في النكاح المعروف الآن من الشهود ومن عدم التأطيط، ممنوع أن يكون تأطيط في عقد النكاح وإلا يفسد، ممنوع أن يكون عقد النكاح بدون شهود لا يصح. فكان ما في هذه الأحكام، ما في أحكام الطلاق فيه، بالوقت ينتهي. ثم نزل عليه الوحي بتحريم ذلك، ثم نزل عليه الوحي بإباحة ذلك، الله يأمر بما شاء ويحرم ما شاء، ثم نزل عليه الوحي بتحريم ذلك تحريما مؤبدا. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: من كانت عنده من هؤلاء النساء اللاتي استمتعتم بهن فليسرحهن فإن الله حرمها إلى يوم القيامة. هذا الكلام قاله الرسول، من يجلس في المجلس؟ الصحابة، الصحابة كانوا نحو 100,000، في المجلس يكون 100,000؟ لا. من سمع؟ من كان حاضرا. طب من لم يكن حاضرا لم يسمع، كيف يعرف إذا بلغه الذي سمع؟ ليبلغ الشاهد منكم الغائب. الرسول دعا عليه الصلاة والسلام بالخير لمن بلغ عنه ولو آية، بلغ عني ولو آية، أمر الرسول بذلك، وهذا معناه له خير عظيم. فبعض الصحابة ما كان سمع، فبقي على أن نكاح المتعة حلال، فلما لقيه بعض الصحابة يعني الذي سمع أن الرسول حرمه قال له: إنك رجل تائه، يعني غلطان أنت، الرسول حرم ذلك. لما بلغه أخذ منه، مش عمر بن الخطاب حرم نكاح المتعة؟ عمر بن الخطاب يجرؤ أن يحرم شيئا لم يحرمه رسول الله؟ إن كان على زعم من يقول يجرؤ يسكت له الصحابة، الصحابة كانوا خونة؟ لا، يعني إن كان هو يفعل كما قد يزعم بعض الناس يسكت له أصحاب الرسول؟ لا، أصحاب الرسول نقلوا لنا الدين، نقلوا القرآن، نقلوا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. أخذنا كيف وصل إلينا الدين؟ عن طريق الصحابة. فمثل هذا حصل في أيام الصحابة، ما قال له أنت كفرت، لا، قال له: إنك رجل تائه، يعني أنت غلطت في هذا، الرسول حرم ذلك، لم يبلغه، تعلم. وفي غير هذا من المسائل حصل، مسائل في الفروع ما كان عرفها، ما كان سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الآن، لو أن شخصا نشأ بين المسلمين، ولد بين أبوين مسلمين ونشأ بين المسلمين وما تعلم أحكام الدين، فنشأ على غلط في مسألة من المسائل لا تدرك بالعقل وحده ولا تعرف عنده بما تعلمه من المسائل الشرعية، نشأ على غلط فيها لا يحكم عليه بالكفر، ككثير من الناس اليوم عندهم اعتقاد ويقولون إذا واحد رفع السعر كثيرا يقولون حرام، ما بيجوز، رفع السعر كثير يقولون لا يجوز. ما عرفوا أن الرسول قال: إنما البيع عن تراض. ما عرفوا أنه لما ارتفع السعر جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له: سعر لنا يا رسول الله، فرفع قال: إن الله هو المسعر، يعني الله يرفع السعر إن شاء ويجعله مخفوضا إن شاء، يخفض السعر إن شاء ويجعله مرتفعا إن شاء الله سبحانه وتعالى على حسب مشيئته هذا يصير. كثير من العوام لا يعرفون هذا في بلادنا هنا وفي كل بلاد الشام وفي مصر، لا يعرفون، نشأوا يسمعون أنه إذا واحد رفع السعر كثيرا يقولون هذا حرامي، نصاب، هذا يأكل الناس، لأنهم جهال ما سمعوا مثل هذه الأحكام. لا نقول عنهم كفار، نعلمهم، نقول لهم: الرسول قال: إنما البيع عن تراض، يعني رضي هذا ورضي هذا أكيد، وكان البيع موافقا للشرع، مش في بيع فاسد يصير حلالا إذا تراضيا، لا. أليس الزانية عادة ترضى بالزنا مع من يزني بها إن كان بأجرة أو بغير أجرة؟ هل هذا التراضي بينهما يحل هذا الفعل الشنيع الحرام؟ لا، مش كل شيء بالتراضي، لأنه في ناس بيقولوا ما رضيانين، تقول له بيع الخمر وشراءه حرام، بيقول لك بس هو رضيان وأنا رضيان. شو دخل أنت رضيان هو رضيان؟ يعني إذا واحد قال لك أرضى أن تقتلني، قتلني إذا بتريد تقتله، تقول هو راض وأنا راض؟ لا، التراضي ليس معناه أنه يصلح العقد الفاسد أو يحل الحرام، التراضي بين الطرفين لا. أما بعض الأشياء التي ليست مما يفهم من المظائر فهذه إن جهلها الشخص يعذر ولو كان دارسا زمانا واسعا لعلم الدين لأنه ما سمع بها. مثلا شخص ما سمع بأن نبيا من الأنبياء اسمه إلياس، بل بعض الناس إذا قيل لهم اسمه نبي إلياس يقول إلياس، في نبي اسمه إلياس، يستنكر يعني هذا الاسم، وهو مضى عليه زمان طويل ولا قرأ في القرآن اسم إلياس بين الأنبياء فنفى نبوته. هذا لو كان درس عدة كتب وتلقى من المشايخ لا يكفر، لأن مثل هذه المسألة لا يعلم بالقياس إلا بالسماع. اسم موسى عليه السلام كيف يعرف أنه نبي رسول؟ بالسماع، إما من القرآن إما من الحديث إما من المسلمين، أما بدون ذلك لا يعرف الشخص أنه يوجد نبي رسول اسمه موسى إلا بالسماع. وكذلك إلياس ذو الكفل مثلا، كثير من الناس ما سمع به في نبي اسمه ذو الكفل مذكور في القرآن. وكذلك لو قرأ بعضهم في القرآن أن إلياس نبي ثم نسي فنفى نبوته فهذا أيضا لا يكفر، وهذه أيضا مسألة مهمة. تعلم شيئا مما اتفق عليه كنحو هذه القضية أنه يوجد نبي اسمه إلياس وقرأ ذلك في القرآن ثم نسي بالمرة، الذي نسي صار كأنه لم يسمع، من نسي صار كأنه لم يسمع، فلا يكفر إن أنكر عن نسيان ليس عن عناد. في شيء اسمه عن نسيان وشيء يسمى عن عناد، يعني عرف الحق وعانده. تعرفون ما معنى الذي يعاند؟ يعني يعرف أن الحق مع القائل ثم هو يعاند، يعني يستمر يصر على ما هو عليه عنادا، هذا يقال عنه معاند. وقد مر أن ذكرنا أن الذي ينكر صفة من صفات الله التي تعرف بالعقل لو لم يرد بها نص قرآني ولا حديثي كقدرة الله وإرادته ووحدانيته وحياته ومخالفته للمخلوقات، أي لا يشبهها بوجه من الوجوه، وأنه سميع وأنه بصير وأنه عالم وأنه متكلم، واستغنائه عن كل شيء وقدمه، أي أنه أزلي لم يسبق وجوده العدم كغيره، وبقائه أي لا يجوز عليه العدم، لا يعذر بالجهل بذلك. ولو كان قريب عهد بإسلام لم يسمع بشيء من أمور الدين، إلا أنه علم أن الله ربه لا إله غيره وأن محمد رسوله، وصدق الأنبياء وصدق الأنبياء وأمانتهم وفساد دين غير دين الإسلام. يعني عرف هذول، عرف هذه الأشياء لكن ما عرف تلك، فأنكر واحدة من الصفات الواجبة لله لا يعذر. لو كان هو سمع شيئا من أمور الدين من أصول الدين، لكن إنكاره لهذا يوقعه في الكفر، لأن هذا يدرك بالعقل أن الله حي بصير مريد قادر سميع متكلم، وكلامه ليس ككلام بشر ليس ككلام العالمين، هذا شيء يدرك بالعقل. لذلك إن قال فيه بخلاف الصواب أنكر صفة من هذه الصفات لا يعذر. من صغرنا بفضل الله كان الشيخ عبد الله رحمه الله يعلمنا الصفات الثلاثة عشرة، وينبغي هكذا أن ينشأ الأولاد اليوم. بعض الناس كأنهم يهملون مثل هذا. من صغرنا كان الشيخ عبد الله يكرر علينا قل ما المشيئة، يسأل، يريد منا أن نكون حافظين لهذا. ما المشيئة؟ يعني هيك بده يكون أولادكم يحفظون هذا. هلأ الشباب، يعني أنت هلأ إذا ذهبت إلى البيت في عندك أولاد في البيت، اسألهم هذا، زوجي في البيت اسألها، ما ما المشيئة؟ الشيخ عبد الله كان يسأل مثل هذا رحمه الله. يعني مرة كان جاءوا ناس من الأردن يريدون لقاء الشيخ في المدينة المنورة، فقبل أن يذهبوا قلت لهم الشيخ عبد الله كثيرا ما يسأل عن المشيئة، فاحفظوا تذكروا ما هي المشيئة. وقلت لهم كثيرا ما يسأل متى توفي الطحاوي، فسأل هذين السؤالين، لأنه هو من شأنه يسأل هذا. وكان كثيرا ما يسأل الشخص الذي يقول أنهيت العلم الضروري، يقول له ما هو الحسد المحرم. وأنا عادة بسأل الشخص إذا قال أنهيت المختصر، وفي كثير من الأحيان لا يتقن الجواب. في بعض الأحيان يعرف الذي أسأله، لكن في كثير من الأحيان لا يتقن. حفظوهم، المشيئة تخصيص الممكن العقلي ببعض ما يجوز عليه دون بعض. من صغرهم حفظوهم. إن قال لكم بعض الناس لكن هذا لا يفهم هذا المعنى، بعض الناس يكون عبارة كبيرة عليه. طب لما كان واحد من السلف الصالح 5 سنين يحفظ القرآن الكريم، يظن أنه يعرف تفسير كل القرآن في عمر 5 سنوات، طب حافظه، ثم يعرف المعاني شيئا فشيئا. كل حافظ للقرآن يعرف كل كلمة في القرآن ما معناها؟ لا، أليس بعض الصحابة كان لا يعرف معنى بعض الكلمات؟ أبو بكر كان لا يعرف معنى بعض الكلمات في القرآن الكريم وهو حافظ القرآن وهو أفضل الصحابة، لا يعيبه ذلك. لكن العيب إذا واحد أفتى بلا علم، هذا يعاب على الشخص، أو تجرأ على تفسير كلمة وهو لا يعرف معناها، هذا عيب يعاب عليه، حرام، لا يجوز له ذلك. فالله يبارك فيكم، الأشياء هذه التي نشأنا عليها لا تتركوها في أولادكم. نحن سنموت، كلنا سيموت. الشيخ عبد الله مات والصحابة ماتوا والرسول مات عليه الصلاة والسلام، كل إنسان سيموت. ماذا يخلف من أثر حسن؟ هذا العلم. ما أفضله، ما أجله، ما أحسنه، ما رأس هذا العلم؟ العقيدة، التوحيد. هذا من التوحيد، هذا الذي نتكلم فيه من التوحيد، من العقيدة. يعني لينشأ أولادكم على هذا. الآن كل واحد منكم الله يبارك فيكم ذكروا يا ابني، يقول له اذكر لي الصفات 13، تقول لي خريج الإسلامية، خريج الصلاحية، ما أكثرهم تخرجوا من مدارسنا، هات لنشوف، اذكر لي. قال يقول هذه أخذناها من زمان، يعني خلاص أخذناها من زمان ننساها. واحد قاعد معه أنا عمره هلا يمكن نحو 70 سنة، فسألته بعض المسائل في المختصر، فقال لي نسيين فورا. رحت عند الشيخ عبد الله رحمه الله، قلت له حصل كذا وكذا، قال لي من كان تعلم العلم الضروري ثم نسيه يجب عليه أن يعود لتعلمه، يعني أو لمذاكرته إذا كان عنده ما يتذكر به مما كتبه. لا يجوز له أن يبقى على هذا الحال. أن بعض الناس يقول ما أنا خلص أخذت العلم الضروري، هذه مش شهادة بالمدرسة. بعضهم أليس كان يخرج من الامتحان ويكب الكتب هيك يقول خلصنا وخلصنا من الدراسة؟ هذا لا، هذا أمر دين بدنا نحافظ عليه إلى الممات، ونريد أن نعطيه لأولادنا وأولاد أولادنا ومن نستطيع من أبناء المسلمين. حتى الشيخ عبد الله رحمه الله أحيانا بعد الصلاة يلتفت يسأل بجد، ماذا تقول من الذكر بعد الصلاة؟ بجد يسأل، يسكتوا. ماذا تقول من الذكر؟ ماذا تقول من الدعاء بعد الصلاة؟ يسأل، شو بتقول من الذكر؟ شو بتقول من الدعاء؟ لأن هذا شيء كان يحافظ عليه الرسول وهو علمه، فينبغي أن نبقى محافظين عليه. لأنني أرى بعض أولادنا الآن إذا فرغ من الصلاة فورا لوين؟ قولوا أنتم التليفون، هذا هو، فينسى الذكر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللي هو بعد كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. يعني الشيخ يحافظ على هذه الأشياء ويريد منا أن نكون محافظين عليها، ويسأل. لما قلت سؤال بجد يعني هكذا، ليس يظهر عليه أنه متساهل في هذا الأمر، لا. ماذا تقول بعد الصلاة من الذكر؟ ماذا تقول بعد الصلاة من الدعاء؟ تقول أيضا استغفر الله استغفر الله استغفر الله 3 مرات. الأولاد يتركون هذا في الغالب، الأولاد الصغار الكبار يتركون هذا في الغالب، يتركون صلاة الصبح في وقتها في الغالب. قلت لهم يوم كنت أتحدث مع أخينا عند الشيخ عبد الله رحمه الله، الأصل أنه يقوم لصلاة الصبح في وقتها، الأصل أنه يقوم للتهجد بالليل كل ليلة، الأصل. الآن عند بعضنا صار كأن الأصل أنه يقوم أحيانا للصلاة في وقتها. إذا أما صلاة التهجد ما بعرف إذا كان في السنة مرة يفعلها بعضهم أو لا يفعلها. الأصل عند الشيخ عبد الله هو أنه يفعل هذا، أنه يقوم للصلاة في وقتها، لصلاة الصبح في الصيف وفي الشتاء في كل الأيام. بارك الله فيكم. نهلل. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.